أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن أشراط الساعة. الله قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ويقول تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إذن كل آت قريب. الله قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا عنده 1400 سنة تقريب، لأنه كل آت قريب. تكلمنا عن الدجال ويأجوج ومأجوج، ومن علامات الساعة نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ينزل شرقية دمشق وردا على أجنحة ملكين. سيدنا عيسى ما زال حي، يعيش في السماء الثانية، وسينزل هو يقتل الدجال، وهو يؤم المسلمين بالصلوات الخمس. ورد أنه في المرة الأولى يترك المهدي، يعني يكون المهدي سيصلي بالناس، ثم يريد أن يتأخر عندما يرى سيدنا عيسى. النبي أفضل من الولي، فيتركه، يشير له أن يصلي هو. لماذا؟ ليبين أنه يتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يأمهم سيدنا عيسى في الصلاة الخمس، يعني خير عظيم وبركة عظيمة. شوفوا نبي ويتكلمون معه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وورد في تفسير الآية: وإنه لعلم للساعة. الرسول فسرها يعني بنزول عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى هو يعني سينزل ويعمل بشريعة القرآن، ويلغي، يعني لا يقبل الجزية. هذا ورد في النبي، أخبر أن الجزية تنتهي بنزول، يعني هو مش شرع جديد، لكن شرع أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام، الجزية تنتهي بنزول سيدنا عيسى. معناها يقبل إلا الإسلام أو القتل. سيدنا عيسى ما يقبل شيء آخر من الناس أنه يدخل الإسلام. كثير أهل الكتاب سيدخلون، يعني النصارى خاصة كثير ورد أنه سيسلمون. هنشوف عيسى هو بريء مما افتروا عليه، هذا حق. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورد عن سيدنا عيسى. إذن ورأينا كذلك أنه كثرة الدجالون، كثرة الدجالين الذين هذا من علامات الساعة يخطبون الفتنة ويضلون الناس. والرسول أخبرنا أن هناك 30 يدعون النبوة، وحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسيلم الكذاب، ثم الأسود العنسي، ومن أشهرهم ميرزا غلام أحمد. ميرزا غلام أحمد الذي كان في الباكستان ادعى النبوة، وهذا مات في بيت الخلاء، مات في بيت الخلاء. هذا غلام أحمد مات في بيت، هذا كان في باكستان وكان يتعامل مع الإنجليز، يقول للناس أنا نبي، يقول لا نبي شوف يعني كما نقوله هذيك يتلاعب، قولهم لا مش نبي مستقل، نبوة ظلية. قالوا نبي تحت النبي، هذا كفر كله بالطبع. أبو بكر كان خليفة، أول خليفة ما قالش نبي تحت النبي. هذا غلام أحمد كان في الباكستان يعني في 1900 هيك تقريبا، أيام استعمار الإنجليزي يعني، وعنده أتباع ما زالوا حتى الآن سموه رواح أحمدية في إنجلترا، وهنا يوزع أحيانا أشياء. يقول كان يقول هذا نبوة ظلية تحت محمد عليه، لأنه قال هذا لأنه الله قال ولكن رسول الله وخاتم النبي. يقول لك واضح الآية، كيفاش نقول نبي جديد ما تجيش، وختم بي النبي. فألقى حيلة، قال نبوة ظلية، وهذا كفر بالطبع، حيل الشياطين، تلبيس إبليس. إذن وهذا مات في بيت الخلاء، هذا غلام أحمد. مات في بيت الخلاء إهانة، الله جعله يموت في بيت الخلاء، هو يدعي نبي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، كيفاش يقول للناس؟ إذن هذا دليل واضح أنه مش نبي. فهذا بالطبع المهدي كذلك ورد، يعني مش خرافات يقول بعض الناس، يعني الدين يثبت بأشياء صحيحة، مثل بعض الناس يقول لك يأجوج مأجوج هم الشناوة وكذا، هذا مش صحيح، ما همش في الصين ما همش في أمريكا، في بقعة أخرى يأجوج مأجوج. إذن ظهور المهدي ثابت في الحديث الصحيح، رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي فيملأ هذه الأرض قسطا وعدلا. فالمهدي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله، وهو حسني أو حسيني، يعني من جهة الحسن أو الحسين. الرسول قال من أهل بيتي، من ولد فاطمة يعني رضي الله عنها. وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي يا أيها الناس هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. هذا يظهر بعد الحرب التي ستكون كما أخبر عليها يعني عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنتم وبني الأصفر تقاتلون عدوا ثالث، يعني قبل له تكون حرب، أنتم قالوا بني الأصفر، يعني مسلمون مع النصارى ضد عدو ثالث. عدو؟ عدو ثالث، عدو آخر يعني. نصارى معروفين، أوروبا وأمريكا وروسيا، هذو النصارى أغلبهم. والعدو الثالث الله أعلم، ولكن وقيل لي الباقي. الباقي شكون؟ شكون الباقي بخلاف النصارى؟ يتنحي المسلمين والنصارى أمريكا وروسيا والأوروب، يبقى اللي يعبدوا البقر والأصنام، هذا يعني هذا شيء قريبة هذه. بعد قال يعني مسلمين مع النصارى باش ينتصروا، بعد تكون حرب بين المسلمين والنصارى وقت يجي المهدي. من النصارى والمسلمين باش ينتصروا على العدو الثالث. هي روسيا مع النصارى، يعني هم النصارى يعني بلاد، فينتصرون بعد يظهر المهدي. تصير الحرب بعد النصارى والمسلمين. إذن ورد في الأثر أيضا أن المهدي أول ما يخرج يخرج من المدينة، يخرج من المدينة المنورة، ويخرج معه 1000 من الملائكة يمدونه وينتظره في مكة 300 من الأولياء، 300 ولي ينتظرونه. أول من يبايعه الولي هو اللي هو فوق التقي الصالح. ثم يخرج جيش لغزوه، فيخسف الله به الأرض فيما بين مكة والمدينة. يخرج جيش فيغزو تبرع مثل ما قارون. قارون هذا كان يتمسخر بسيدنا موسى، قالوا أنت عندك نبوة وأنا عندي المال، قالوا هاي ندعيه، كل واحد يدعي على الأخ. دعا قارون على سيدنا موسى لم يستجب له. سيدنا موسى بدأ يدعي، يا أرض خذيهم، بلعاتوا الأرض قارون هذا. كان هو يقرب لموسى من نسب، ولكن كان كافرا، كان عنده مفاتيح يعني مذكور في القرآن تاع الكنوز. إذن فهذا الجيش اللي يمشي باش يحارب سيدنا المهدي تبعه الأرض. بعد ذلك يمشي سيدنا المهدي إلى بر الشام، وفي أيام المهدي تحصل مجاعة، والمؤمن القوي في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس، أي بذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله، يجعل يا الله يجعل هذا يحميه، الجوع لا يضره، يعني ثم جوع ولكن ما يضروش الجوع، لأن الله هو خالق كل شيء، ملائكة لا يأكلون لا يشربون. حصل في ناس عاشوا بلا أكل، هذه قصة شفناها نحن، هذه المرأة لما مات زوجها في الغزو في سبيل الله، وهي صبرت كذا وصارت شافت في المنام زوجها أعطاها من أكل الجنة وصارت تعيش، وشافها حكام المسلمين وكذا ما تأكلش. إذن هذا نزول، إذن خروج سيدنا المهدي. ننظر بقية العلامات إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء،